رحمه الله تعالى. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الشرك أن يستعيذ بغير الله. الشرك أن يستعيذ بغير الله. لا لا لا، في باب ضرورة. شوف نسخة ثانية اقرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن قولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله أن الاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك، والشرك هنا هو الشرك الأكبر. ذلك أن الاستعاذة من أنواع الدعاء والمسألة والطلب، فالسين والتاء تفيد طلبا، والاستعاذة مأخوذة من العياذ الذي هو يعني طلب دفع أو رفع المكروه. فلذلك المستعيذ بالله ملتجأ إلى الله، سائل الرب أن يحميه من شر كل ذي شر، مما نزل أو مما سينزل، مع اعتقاد كفاية الرب جل وعلا وحمايته. ولذلك أمر الله جل وعلا في كتابه بالاستعاذة به، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالإنسان يلتجئ إلى الله لكونه ربا مالكا لكل شيء، إلها تألهه القلوب وترجوه وتصمد إليه بالحوائج رغبة ورهبة بأنه النافع الضار جل وعلا، وهو ملك الناس يتصرف فيهم أن شاء. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا أراد بعباده سوءا فلا مرد له من الله، وإن أراد بهم خيرا فلا ممسك لفضله جل وعلا. ولذلك فالاستعاذة نوع من السؤال والطلب، والتعوذ بالله جل وعلا من شر كل ذي شر مما أمر الله به كما تقدم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن فأمر الناس بأن يستعيذوا بالله ربهم ومولاهم إلههم وسيدهم ومالكهم وربهم جل وعلا. والشيخ هنا بين أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، وذلك فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا فالتعوذ من شر ممكن مقدور بمخلوق جائز، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فليعذ به، كما جاء في صحيح الإمام مسلم. وأراد به هنا تتبع القطر وسعف الجبال يفر بدينه من الفتن، هذا معنى قوله من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فهكذا الإنسان قد يحتمي من حر شمس وبرد ومطر ورياح بمكان يحميه، فهذا من الأمور الممكنة. أما الاستعاذة من الشرور كلها أو مما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فلا يصلح في هذه الحالة إلا أن يستعاذ بالله جل وعلا. فإذا استعيذ بغيره كان ذلك من ضروب الشرك الأكبر. ولذلك أورد المصنف في هذا الباب آية وحديثا. أما الآية فقول الله جل وعلا: عمن أسلم وآمن من الجن، وكانوا قد أخبروا عن حاله قبل إسلامهم وإيمانهم مما كانوا فيه على الخطأ والضلال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يتكلمون عما كانوا عليه سابقا من الضلال ومن الكفر ومن الشرك، أن رجالا من الإنس كانوا يعوذون يطلبون الحماية من شر الشرور أو من شر الشر، يطلبون ذلك من الجن. حتى نقل أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا قال قائلهم: أعوذ بكبير هذا الوادي من شر سفهائه وصغاره ونحو ذلك، يريد بكبير الوادي الجن. فكان الإنسي يستعيذ بالجن، وعندها قال الله جل وعلا: فزادوهم رهقا. فزادوهم ضمير الفاعل هنا إذا عاد إلى الإنس فضمير المفعول الجن، أي زاد الإنسي الجن رهقا طغيانا وكفرا وإثما. ويمكن أن يكون العكس، أي فزاد الجن الإنس طغيانا أو غواية وضلالا، هذا معنى قوله رهقا. فذلك يفيد أن ما وقعوا فيه كان من ضروب الكفر والشرك، خاصة أنهم كانوا يتكلمون عن حالتهم السابقة على إيمانهم. ثم أورد المصنف هنا حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، والذي هو في صحيح الإمام مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا، هذا المنزل سواء كانت إقامته فيه طويلة أو قصيرة، أي نزول كان، من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحم. ففيه أن الله جل وعلا كاف عباده، وفيه جواز الاستعاذة بكلمات الله كما يستعاذ بسائر صفات الله، كقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، للذي يجد ألما فيضع يده على ما تألم من جسدي يقول ثلاثا بسم الله ثم يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أو أن يستعيذ بالله بأسمائه وكلماته: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهنا ذكر الاستعاذة بكلمات الله، وأن من فعل ذلك كفاه الله وحماه ووقاه، ولهذا قال: لم يضره شيء حتى يرحم. ف ففيه أن الله جل وعلا وحده كاف العبادة سبحانه. والمصنف أورد هذا الحديث في هذا الباب يريد أن يشير إلى مسألة تكلم فيها علماء أهل السنة والجماعة ردا ونقضا على الجهمية القائلين بأن كلام الله مخلوق. فرد عليهم أهل السنة بأن كلام الله غير مخلوق. ما الدليل؟ قالوا لأنه لا يستعاذ بالمخلوق، وقد وردت الاستعاذة بكلمات الله وأسمائه، فدل ذلك على أن أسماءه وكلماته ليست بمخلوقة. فانظر إلى المقدمة الأولى، فهي متفق عليها بين الموافق والمخالف، وهو أنه لا يستعاذ بالمخلوق، حتى إن قدماء البدع ما نازعوا في هذه المقدمة بخلاف أهل زماننا ممن قد ينازع في هذا. فالأئمة قال لهم من المسلم عليه بيننا أنه لا يستعاذ بالمخلوق. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، صحت الاستعاذة أو صحت الأحاديث الواردة بالاستعاذة بكلمات الله. النتيجة إذن كلمات الله غير مخلوقة. شاهدنا هنا قولهم لا يستعاذ بالمخلوق، وعندي كلام هنا نقلته عن بعض أهل العلم، لو أمكن أن نقرأه عليكم من كلمات العلماء في هذا الباب. يقول الإمام البخاري في كتاب أفعال العباد صفحة 143 نقلا عن نعيم بن حماد القزاعي أحد شيوخ البخاري والمتوفى 27 و200 هجرة، قال رحمة الله عليه: لا يستعاذ بالمخلوق وبكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن السوء مخلوق. ونقل عنه ابن حجر في فتح الباري من كتابه الردع الجهمية، ردع الجهمية لنعيم بن حماد القزاعي، ولم يقف عليه الناس في هذا الزمان بحسب بحثهم، لكن هذه الفقرة موجودة في فتح الباري الجزء 13 صفحة 393، ومن اختلف عليه الصفحات فليرجع إلى كتاب التوحيد الصحيح الإمام البخاري في باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. قال نعيم: دلت هذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ بها، إذ لا يستعاذ لمخلوق. قال الله تعالى: فاستعذ بالله. هذا كلام صريح من هؤلاء الأئمة من أنه لا يستعاذ بالمخلوق، وجرى على هذا ابن خزيمة المتوفى 111 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في كتاب التوحيد له الجزء الأول صفحة 401-402 قال: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالما يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالكعبة من شر خلق الله؟ أو يجيز أن يقول الداعي أعوذ بالصفا والمروة، أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله، ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محالا أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. والبخاري نفسه رحمه الله من تتبع كلامه في صحيحه في باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها وما أورد من أدلة، وضم ذلك إلى ما كتب في خلق أفعال العباد، فإنه قال فيه: وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض أو الدراهم البيض والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم يمحونها مرة بعد مرة، وإن حلف فلا يمين عليه، لقول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. لماذا؟ قل البخاري ظاهر صنيعه يفيد هذا المعنى، لأنه قال: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. يريد أن يقول إن أسماء الله غير مخلوقة لأنه يستعاذ بها خاصة، وقد أورد في هذا الباب 9 أحاديث تاسعها لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله، ثم ذكر بقية هذا الكلام في خلق أفعال العباد ليفيد أن أسماء الله تعالى ليس بمخلوق، ولهذا يستعاذ بها، ومنه تفهم أنه يرى ما رأى شيخه من أنه لا يستعاذ بمخلوق قط، ومشى على هذا بعد حوله الأئمة والعلماء كما قال البيهقي في كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد صفحة 104 قال: فاستعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وغيره بكلمات الله كما استعاذ بوجهه الكريم، يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال الشيخ قال البيهقي رحمه الله: فكما أن وجهه الذي استعاذ به غير مخلوق فكذلك كلماته التي استعاذ بها غير مخلوقة. إذن فهؤلاء الأئمة متفقون على أنه لا يستعاذ بالمخلوق، ولهذا إخواني نجد أن الاستعاذة بالله جل وعلا من خصال الأنبياء، كما قال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام وقال نوح رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وقال جل وعلا عن نبي الله يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وقال الله جل وعلا قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر جبار، وتلون من قبل ما قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من خلال هذا الباب فهمنا أن الاستعاذة بغير الله شرك أكبر، لأن الاستعاذة به ذكرها الله جل وعلا في كتابه من خصال أنبيائه وأمر الناس بالاستعاذة به كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأخبر في كتابه عمن أسلم وآمن من الجن مما كانوا يخبرون به عن ضلالهم قبل إسلامهم من استعاذة الإنس بالجن أو بالجن لحمايته وكفايته، فبين أن ذلك كان من باطل ما كانوا عليه، كما ذكر هذا الحديث في الباب ليفيد أن المخلوق لا يستعاذ به، فلما وردت الاستعاذة بكلمات الله دل على أن كلام الله غير مخلوق وعليه، فالاستعاذة بغير الله جل وعلا شرك أكبر. وسمعنا بحسب ما نقلنا عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله أنه لا يمكن أن يجيز مسلم يعرف دين الله جل وعلا الاستعاذة بغير الله جل وعلا من شر خلق الله. ثم قال الشيخ فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن وقد تقدم ذلك، الثانية كونه من الشرك لقوله فزادوهم رهقا وخرج ذلك مخرج الذم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، الثالث الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وهذا الذي تقدم قبل قليل، وعلى هذا الأئمة كالإمام أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره وهو أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، لأن من قال كفاه الله جل وعلا ووقاه فلا يصيبه شيء بإذن الله. المسألة الخامسة الأخيرة أن كون الشيء تحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. لماذا؟ يريد أن يقول لك الشيخ إن المشركين ربما استلموا من أذى الجن إذا استعاذ بهم، ومعاذا ما سوغ لهم هذا الفعل، يعني جينا إنسان في هذا الزمن يقول جربنا فوجدناه نافعا هذا لا يفيد الجواز ولا يبرئه من الشرك. انتقل الباب الذي يليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. في هذا الباب حدد الشيخ كالباب السابق المسألة وحكمها، فقال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فذكر خاصا ثم عاما، الخاص الاستغاثة والعام الدعاء. والاستغاثة تشبه الاستعاذة، أعني أن الاستعاذة والاستغاثة في دفع المكاره أو قل في رفعها، لكن الفرق أن الاستغاثة تتعلق برفع ما هو مكروه إن عقدت أسبابه أو نزل فقط، أما الاستعاذة فأعم إذ تتعلق برفع مكروه النزل أو بدفعه قبل أن ينزل، فالاستعاذة أعم من الاستغاثة، والدعاء أعم منهما، إذ يمكن أن يتعلق الدعاء بدفع ورفع المكاره أو بطلب حصول المطلوب. وعليه فمن قال اللهم أسألك الجنة نقول دع الله، لكن لا نقول استغاثة أو استعاذة. ولهذا قال بعض العلماء كابن كثير اللياذ يتعلق بطلب حصول الخير، والعياذ يتعلق بطلب دفع المكروه والشر. إذا من سأل الله الجنة نقول لاذ به ودعا، لكن لا نقول استغاث به واستعاذ. أما الذي يقول إذا طلبه عدوه اللهم نجني منه وهم يطلبونه نقول هذا مستغيث ومستعين وداعي، مستغيث لأنه احتمى بربه فسأله وطلب منه أن يقيه هذا الشر الموجود، وهو مستعين بالله وهو داعي ربه. ومن قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك نقول إنه مستعيذ وداعي، لكن لا نقول مستغيث لأن ذلك في أمر سيأتي. هذا هو الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة، والدعاء أعم. وكما سبق في الباب السابق أن الاستعاذة من أمر لا يقدر عليه إلا الله، إذا طلب ذلك من غير الله كان شركا أكبر، فكذلك هنا. وحاصل المسألة أن من استغاث أو دعا ميتا مطلقا أو دعا حيا غائبا مطلقا أو دعا حيا يسمعه ولكن طلب منه ما لا يقبل عليه إلا الله، هذا هو الشرك الأكبر، لأن الدعاء في هذه الحالة يكون عبادة، والذي دعا غير الله على هذا النحو أشرك في الألوهية والربوبية. أما شركه في الربوبية ذلك بأنه اعتقد ملك غير الله وقدرته على ما لا يقدر عليه إلا الله، فذاك شرك في الربوبية وفي الصفات، بجانب أنه شرك في الإلهية والألوهية لأنه متذلل ومفتقر ومتعبد لهذا المخلوق، فكان شركا في الألوهية والربوبية. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الشيخ هنا ذكر جملة أدلة فقال: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع، نهي عن دعاء غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا. ولهذا العابد والداعي يرجو من معبوده نفعا وأن يدفع عنه ضرا. فقال هنا: ولا تدع، نهي. ثم بين أنه إن فعل، أي دعا غير الله جل وعلا، ما حكمه؟ قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمراد هنا ظلم الشرك، خاصة وأن سياق الآية يدل على أن الدعاء حق لله، لأنه يقول: ولا تدع من دون الله، أي لا تدع أحدا غير الله، مما يفيد أن الله يأمر بأن يدعى هو لا يدعى غيره. فإذا صرف هذا الدعاء لغير الله كان شركا. إذن فالظلم هنا يفسر بظلم الشرك، خاصة وأن الله جل وعلا وصف الشرك بأنه ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعليه هذا من وجوه الأدلة، وهو أن من دعا غير الله على ذلك النحو الذي بينا وقع في ظلم الشرك. ولتعلم أن المشرك جمع أنواع الظلم كلها: ظلمه لنفسه، ظلمه لمن عبده من دون الله، والظلم الذي مع الله جل وعلا. أما الظلم الذي مع الله فإنه عدل بربه غيره، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فصرف حق الله لغيره، فسوى بين الله وبين خلقه في المسألة والدعاء، وهو مع ذلك يستلزم عقائد فاسدة سيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله. هذا هو الظلم الأول. أما الظلم الثاني، ظلمه لنفسه بأن أوبقها وأهلكها بأكبر الكبائر. وأما ظلمه لمن عبده من دون الله، فلا يخلو أن يكون ذلك المدعو راضيا ومن أصناف الطواغيت، فإنه يزداد إثما فيكون قد ظلمه. وأما إن كان غير ذلك من الذين سبقت لهم من الله جل وعلا الحسنى، فإن نفس دعائه جناية عليه فيكون ظلما، لأنه لا يرضى بذلك ويتأذى من دعائه إذا علم بذلك. فالشاهد إذن المشرك وقع في أنواع الظلم كلها. فالحاصل الآية فيها بيان أن من دعا غير الله جل وعلا على ذلك النحو فقد وقع في ظلم الشرك. ثم إن الله بين قاعدة الأمر، وهو أن غيره لا يدعى. لماذا؟ قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا رد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر، ونكر كلمة الضر كما نكر كلمة خير، ليفيد أن كل ضر قل أو كثر، وأن كل خير قل أو كثر من الله جل وعلا. ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن فلماذا يدعى غيره؟ فالله هو الموصوف بأوصاف الكمال، المالك لكل شيء، وغيره ليس كذلك، إذن فلا يدعى غيره. ثم قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله فلا راد لفضله يفيد أن ما يصيب الناس من عند الله جل وعلا من خير محض فضل الله، لا يوجب أحد على الله شيئا، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا عبر عن هذا الخير بقوله فلا راد لفضله، ليفيد أن ذلك من فضل الله جل وعلا، فلا يوجب الناس بعقولهم على الله جل وعلا شيئا، يصيب به من يشاء من عباده، فالكل عباد وهو الغفور الرحيم. ثم ذكر الشيخ آية أخرى في هذا الباب تفيد أن على العبد أن يسأل ربه وأن يدعوه، فيكون ذلك من جملة العبادات. فقال: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إلا الذين تعبدون من دون الله من أصنام ونحوها لا يملكون لكم رزقا. وعندئذ ما صح أن يعبد من هذه صفته. ثم قال فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا أي اطلبوه، اطلبوا الرزق من عند الله جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق، حتى أفاد بعضهم فقال قدم الجار والمجرور فابتغوا عند الله الرزق، وذلك يفيد أنه لا يبتغى من غيره. ثم عمم فقال واعبدوه، ثم خصص فقال واشكروه إليه ترجعون. وهذا في سياق ما أخبر الله عن إبراهيم، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وجه الاستدلال هنا أن الله أمر بأن يطلب الرزق منه، فهو المطلوب المعبود جل وعلا، فالملك ملكه والخزائن خزائنه سبحانه. ثم قال وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه تفيد أن من دعا غير الله جل وعلا على الصفة التي بينت، أي من دعا الأموات مطلقا سواء طلب منهم ما يقدر عليه الناس عادة أو بما لا يقدرون، وهكذا من طلب من حي غائب مطلقا سواء طلب منه ما يقدر عليه المكلفون عادة أو مما لا يقدرون، ومن طلب حيا يسمعه لكن بشرط أن يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا الشرك الأكبر. هذا الذي يفعل ذلك أضل خلق الله. ومن أضل، أي لا أحد أضل منه. ثم بين سبب ضلاله لكونه دعا مخلوقا من دون الله، وذلك المخلوق لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم قالوا هم عن دعائهم غافلون، أي غافلون عن دعائهم، إما أن يكونوا ملائكة مشتغلين بعبادتهم وذكرهم لله، أو أن يكونوا بعيدين ونحو ذلك من المعاني، فهذا مما يبين ضلال من دعاهم. ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا بيان آخر لوجوه الضلال والبعد فيه، وهو أن الناس إذا حشروا صار المدعو عدوا للداعي. ثم قال وكانوا بعبادتهم، فسمى دعاءهم إياهم عبادة، وهذا بيان آخر للضلال لأن العبادة حق الله. ثم قال كافرين، أي أنكروا عليه، أي يشتغلوا بعبادتهم ودعائهم وجحدوا ذلك. هذا كله مما يبين ضلال من دعا غير الله جل وعلا. إذن هذا وجه آخر في الدلالة على أن من دعا غير الله جل وعلا على ذلك النحو أو استغاث بغير الله فإنه يكون أضل خلق الله. ثم قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر، والمضطر افتعال من الضرورة لا من الضرر أو من الضر، فالمضطر من يجيبه ومن يزيله ويرفع عنه ما أصابه من السوء، ومن الذي يجعل الناس خلفاء يخلف بعضهم بعضا؟ الجواب الذي لا شك فيه أنه لا أحد يفعل ذلك مع الله، ولهذا قال أإله مع الله، أي أإله مع الله يفعل ذلك. وعندئذ أدركنا أنه لا يدعى إلا الله جل وعلا، فجعل الله إجابة المضطرين من خصائصه فلا يدعى غيره. ثم أورد المصنف حديثا في آخر الباب لا يخلو إسناده من ضعفه، يقول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم أبهم القائل، وفي بعض الروايات أنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فقال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وهي استغاثة من أمر مقدور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يزجر هذا المنافق وأن يمنعه، لكن مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا معلما: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. كأنه يريد حماية جنب التوحيد، كما قال لما قال رجل: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. وإن كان المخلوق يجوز أن يطلق عليه سيد، لكن على سيادة تناسب المخلوق، أما السيد على الأطلاق والكمال فهو الله رب العالمين. فكذلك هنا، وإن جاز أن يستغاث بالمخلوق في أمر ممكن مقدور، لكن أراد أن ينبه إلى أن المستغاث به مطلقا هو الله رب العالمين، ويستغاث به من شر كل ذي شر. طيب، إذا من خلال هذا الباب ومما سبق في الباب السابق، وكل المسألة تدور حول الدعاء، يمكن أن نذكر ملخصا عاما مما سبق مع زيادة، وهي أن من استغاث أو استعاذ بغير الله أو دعا غيره على النحو الذي ذكرنا وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه جاء البيان بأن من دعا غير الله على ذلك النحو قد وقع في ظلم الشرك، هذا أولا. ثانيا، مما ذكر المصنف من استدلال في الباب، أن من دعا غير الله جل وعلا فهو أضل خلق الله سبحانه، فيكون ذلك من الشرك. ثم ثالثا، تكلم علماء السلف في أنه لا يستعاذ بالمخلوق، فدل على أن كلام الله غير مخلوق لأنه استعيذ بكلمات الله، وعلى هذا اتفاق السلف من أنه لا يستعاذ بالمخلوق كما لا يقدر عليه إلا الله. رابعا، بيّن المصنف أن من وجوه الشرك ما كان يفعله رجال من الإنس برجال من الجن إذ يعوذون به. ويزاد على هذا الاستدلال الرابع ما جاء من النص على ذلك، كقول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمن دعا من لا يملك أو دعا من لا يسمعه لموته أو بعده، ومن دعا من لا يقدر وإن سمعه مما لا يقدر عليه إلا الله، فقد وقع في الشرك بصريح هذه الآية لقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم إن المصنف بيّن أن إجابة المضطرين من خصائص الرب، وأن الله أمر بدعائه وحده، فيكون الدعاء من جملة العبادة، هذا وجه آخر. والقاعدة أن من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. كيف استفدنا أن الدعاء عبادة للأمر به؟ ولأنه ثانيا ذكر من خصال الأنبياء وأتباعهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولأنه ثالثا جاء التنصيص على أنه عبادة ودين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الترمذي: الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولأن الله جل وعلا يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فسمى دعاءه لله جل وعلا على وجه الإخلاص دينا، فكيف لا يكون عبادة؟ ولأن الدعاء مشتمل على جملة عقائد وعبادات، فالداعي اعتقد وجوب وجود ربه، واعتقد كمال حياته وقيوميته، واعتقد كمال ملكه، وعموم وشمول قدرته، ونفوذ إرادته، واعتقد إحاطة علمه وإحاطة سمعه بجانب اعتقاده علو ربه جل وعلا. كل هذا مما يقوم بقلب الداعي. وأما العبادات فنفس المسألة والسؤال التضرع والتعبد مع ما اشتمل عليه الدعاء من التضرع والتذلل والافتقار والرجاء والرغبة والرهبة والخوف والخشوع ونحو ذلك من المعاني التي تقوم بقلب العالم. ولهذا قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، قالوا هذا يشبه قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، أي أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. فكذلك الدعاء لما يشتمل عليه من العبادات ومن العقائد العظيمة الجليلة مما يجعله أهم مقامات العبادة. ولهذا ذم الله جل وعلا من إذا أصابه ضر بأنه لا يلجأ إلى الله، ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرع ولكن قست قلوبهم. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغضب إذا لم يدعى، وعندئذ كيف يكون حال من يشتغل بدعاء غيره؟ فإذا كان الله يغضب إذا لم يدعى فكيف بمن يشتغل بدعاء غيره جل وعلا؟ ثم مما يزاد من وجوه هنا أن من دعا غير الله جل وعلا على النحو الذي بينا يكون من جملة الكافرين. قال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون. ففي الجملة الدعاء من جملة العبادات العظيمة، فعلى الإنسان أن يصرف الدعاء والمسألة لله رب العالمين. فما لا شك فيه أن الذي يكفي الخلق كلهم ويكفي العبادة كلهم هو ربه، وبالتالي هو المدعو المرجو وحده لا شريك له. قال الشيخ فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام من الاستغاثة كما بين. الثاني تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقد بين ذلك. الثالث أن هذا هو الشرك الأكبر، وبين بستة وجوه تقريبا وجه كون ذلك الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، لأنه يقول فيها مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تدع من دون الله، أصلح الناس لو فعل ذلك لعد من جملة الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها يريد من نفس السورة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ففيها بيان قاعدة الأمر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أصل المسألة وقاعدتها لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قاله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فبين له أصل المسألة فقال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن فالله هو المدعو وحده لا شريك له. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. كيف لا ينفع في الدنيا؟ بعد نسمح للفكرة اقرأ المسألة. مسألة لا يقرأ السادسة هو لا ينفع لأنه يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله، إذن فلا وجه لدعاء غيره سبحانه. نعم تسير الآية الثالثة يريد قول الله جل وعلا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وتقدم ذلك. الثامنة أن طلب الرزق لا يبغي إلا المغار، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه لقوله فابتغوا عند الله الرزق، وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والقصر. التاسعة تفسير الآية الرابعة يريد قول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم أنه لا أضل ممن دعا غير الله للآية التي تلونا. نعم أنه غافل عن دعاء الثاني وهم عن دعائهم غافلون. الثاني عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الثالث عشرة تسكير تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكانوا بعبادتهم يريدوا بذلك الدعاء الذي دعوا به غير الله. كفر المدعو ضد العبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. لاحظ من المسألة الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة هي بيان لكونه أضل الناس لما ذكر من تلك المسائل. نعم. تفسير الآية الخامسة يريد قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. نعم. الأمر العجيب وهو إقرار عبد الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه باستغفاره مخلصين له الدين، لأن جوابهم الذي لا شك فيه سئلوا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، جوابهم لا أحد يفعل ذلك مع الله. والشيخ في رسائل وكتب له بين أن من ضلال المتأخرين أنهم يلتجئون إلى غير الله في كل حال، في الشدائد وفي غيرها. أما المتقدمون من أهل الجاهلية فإنهم كانوا يفزعون إلى الله في الشدائد، لكن إذا نجاهم الله جل وعلا فزعوا إلى غيره. المسألة الأخيرة عبادة المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتأدب مع الله لقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، أخذ المصنف ذلك من هذا النص. نعم. قل هل كلمة الدعاء الواردة في كثير من الآيات كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله بمعنى العبادة أو على ظاهره أي طلب الحوائج من الله؟ الأصل في مثل هذه الألفاظ أن تحمل على ما كان أكثر استعمالا وشيوعا، تنصرف إلى الدعاء الذي هو بمعنى السؤال والطلب. صحيح أحيانا قد يراد من الدعاء عموم العبادة، ذلك أن كل عابد الحقيقة أنه طالب، فمن عبد الله بأنواع العبادات فهو يطلب رحمة الله ويطلب القرب منه ويطلب جنته بما يقوم به من العبادات. ولكن في بعض الحالات المسألة ظاهرة جدا أنه يراد من الدعاء السؤال، كما سمعنا في قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذه قرينة ظاهرة بأن الدعاء أريد منه السؤال والطلب. لكن لا تنسى أنه لو أريد من الدعاء عموم العبادة فهذا لا يخرج المسألة، فهي داخلة في العموم، داخلة في العموم. يسأل هل لفظ النافع الضار من أسماء الله الحسنى 99 اسما؟ لا، ليس كذلك. ويسأل يقول ما معنى قوله تعالى في كثير من هذه القرآن والله خير الماكرين، يريد مثل هذا اللفظ. يراد من ذلك أن الله قادر على إيصال العقوبة إلى من يستحقها على وجه الخفاء وتستعمل في المقابلة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهي تفيد أن من يقدر على مقابلة عدوه من جنس ما قابل الله جل وعلا به ذلك يدل على كمال القدرة، فيأتيهم الله عز وجل من حيث لا يحتسبون. إذن لا نقول يمكر مطلقا، لأن الله لا يمكر بمن لا يستحق المكر، وإنما يمكر بالماكرين. فهذه من الصفات التي وردت بمقابلته. يسأل عن حكم التعامل مع الجن، إذا كنت تدعوهم إلى الإسلام وتتعبهم من الظلم ونحو ذلك فلا بأس، لأنه من الدعوة إلى الخير. أما ما عدا ذلك فمنهما هو حرام صريح كالتعامل معهم بأذى الإنس بسحر، أو أن يقدم لهم القرابين، أو أن يذبح لهم، فهذا لا شك أنه من الكفر الأكبر. وأما غير ذلك فسد الذرائع المطلوب، لأن الذي تعامل مع الجن قد يأمرونه بالباطل يوما ما ويكذبون عليه، والمشتغلون بالرقية فيصدقون الجن بكل ما يقولون، ويستندون إلى كلام بعض العلماء كابن تيمية من أنه يجوز أحيانا أن يتعامل مع الجن فيما هو مباح فيكون مباحا. هؤلاء نسوا أو ما وقفوا على قوله رحمه الله أن الذي يصدق الجن في كل ما يخبرون به فقد تكهن. مسألة فيها حذر يا إخوة، فلا ينبغي التوسع في مثل هذه الأمور، وسد الذرائع مطلوب، فالجن تتلاعب بالإنس، يكذبون ويغشون ويخدعون ويفتنون، وهذا قد وقع لبعض الأفاضل، دعك من غيره. سؤالان متشابهان: هل يجوز صرف عبادة الدعاء والاستعانة لكلمات الله التامات كما جاء في الاستعاذة سابقا، وهل يجوز التعبير السائل الذي بعده أو التعبيد لصفة من صفات الله كعبد القرآن أو عبد العزة ونحو ذلك؟ الجواب: قول الإنسان أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله، الواقع أنه متوسل باسم أو بصفة من صفات الله جل وعلا، وذلك سائغ لا إشكال فيه. أما التعبيد للصفة فهذا من المحال، هذا من الخطأ، لا يقال عبد القرآن، لأنه ليس هنا باب يعني التوسل، وإنما هو تعبيد للصفة، والصفة لا تقوم وحدها، وإنما لا بد من موصوف بها، ولهذا كان هذا من الغرض، فلا يقال عبد العزة أو عبد القرآن، إنما يقال عبد العزيز، وتعبد بالأسماء الحسنى. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة، هل معنى كلامي هل يدخل في ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ولما لا يدخل، خاصة مع عموم الآية: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، استثنى أحد، فهذا عام، ولا أدري لماذا يعني سأل السائل هذا السؤال وما الذي شوش عليه. يسأل يقول: هل نحكم على من يدعو غير الله اليوم بالشرك لانتشار دعوة التوحيد؟ قل بالعموم من دعا غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك. أما إذا أردت الحكم على المعينين فقد نقلنا لكم كلام بعض مشايخنا سابقا، خاصة من قال لا يعذر جاهل التوحيد بجهله، نقلنا لكم كلام الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله لما سئل هنالك من يدعو غير الله ويظن أن هذا ضرب من التوسل لا من التعبد بغير الله، وعنده من الشبهات كذا وكذا، فقال الشيخ: إذا كان كذلك فمثله معذور حتى تقام عليه الحجة وتزال شبهته، أي يسمع من كلام الله ويبين له ما تقوم به الحجة وتزال شبهته، عندئذ يحكم عليه بعينه بأنه خرج من الملة. نفس السؤال السابق: هل الضار من أسماء الله الحسنى؟ الجواب لا. يقول هل وضع الموبايل في الدركستون بوضع يثبت فيه ويتكلم الإنسان به بواسطة مكبر الصوت هل يعتبر مخالفة؟ أنا لا أدري هل هذه الصورة ممنوعة يعني بالسماعات حسب ما فهمت من السؤال. أنا ما أعرف القانون في المسألة دي. يعني وضع السماعات ويتكلم ما يشتغل يعني بجهاز يضعه على أذني الصورة ممنوعة؟ إذا ما ممنوعة ما فيش مخالفة يا أخي ما فيش مخالفة في هذه الحالة. يقول هل الأسماء التي يسمي العجم بها الله جل وعلا في لهجاته هل هي من أسماء الله الحسنى وإلا أفيكون من أنواع الإلحاد في أسماء الله؟ يا أخي الكريم يعتمد بعد الإسلام على ما جاء في الكتاب والسنة أجمع أهل السنة على أن أسماء الله الحسنى توقيفية لا يسمى بغيره لكن ما كان في لغات الناس وكان معناه سليما فيجوز من باب الإخبار لا من باب التسمية يجوز من باب الإخبار خاصة وإذا كان الإنسان لا يفهم إلا تلك اللغة فيبين له بذلك لكن كلما علم الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة هو أسلم وأحسن إذن إذا كان لا يجيد ولا يفهم إلا تلك اللغة بين له وأفهم أن ذلك من باب الإخبار ليس إلا. يسأل عن حكم الشرع في الثقوب التي تفعلها النساء في الأذنين من أجل تركيب الزينة حلقات يعني. نعم يجوز لأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بعدما جاء إلى النساء فوعظهن وقال رأيتكن أكثر أهل النار قلنا بما يا رسول الله قالت تكسرن اللعن وتكثرن العشير ثم أرشدهن إلى مداواة ودفع هذا الخطر فأمرهن بالتصدق فكانت المرأة تهوي إلى قرطها فتخرجه وتدفع به في كم بلال رضي الله عنه أو في طرف ثوبه فدل على أن ذلك كان معروفا عنده فهذا مما يتساهل فيه ويتسامح فلا حرج. يقول كيف نرد على من استدل على دعاء الغائبين بقول عمر يا سارية الجبل؟ وأولا يا أخي الكريم ليست هذه طلب مسألة وإنما هذا تنبيه يا سارية الجبل هو لو كان أتى بها في علم الغيب لكان أقرب في الاستدلال لكنه هنا ليس طالبا من عمر رضي الله عنه شيئا من سارية ومع ذلك إن عمر رضي الله عنه أجر الله على لسانه كلاما ما تبين وجهه إلا بعدما سمع سارية هناك وأخبر وكان في نهاوند وحسن بعضه العلم الخبر كما في الحلية لأبي نعيم فهو يفيد أن ذلك كان من ضروب الكرامة ليس إلا وإلا فما يستطيع أحد أن يقول قط إنه يمكنه أن يدعو المخلوق أنك وإنما مسألة كانت مسألة كرامة بحيث أسمع الله سارية صوت عمر ولا حتى عمر رضي الله عنه كان يجري في خلده أن ذلك مما يسمعه سارية فجرى ذلك مجرى الكرامات ولا ينبغي أن يتوسع في مثل هذه الأمور فيقال إنه يدعى غير الله فيضرب هذه النصوص التي ذكرنا. يقول ما حكم من تسمى بعبد الحبيب؟ هذا لا يعرف أنه في الأسماء الحسنى وإنما يسمي بما هو معروف من أسماء الله جل وعلا. انتهى زماننا في هنا شيخ. يسأل عن الحديث الذي في آخر الباب حديث الطبراني قلنا فيه ضعف فيه ابن لهيعة ورجل لم يسمى وبالتالي فهو ضعيف. يقول هل يتنافى قول الله سبحانه الظاهر الباطن مع علو الله؟ لا يتنافى يا أخي لأن المقصود من الظاهر ما بينته السنة أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأما قوله الباطن ففسرته السنة فقال فليس دونك شيء أي لا أحد أقرب منك إلى خلقك فالباطل يراد منه القرب، يراد منه قرب الرب جل وعلا العام من عباده. يسأل يقول: لدي صديق له والد يثني على محمود محمد طاهر ويقول عنه إنه رجل طاهر، كيف يكون أسلوب الدعوة من الإبن علما بأن الولد سريع الانفعال وكثيرا ما ينفعل مع والده، أما ثناء والده على محمود محمد طاهر فقبيح جدا، وهو أحد الرجلين، إما جاهل به فيعلم أو مثله فيدعى من جديد إلى الإسلام، لأن الرجل مرتد كافر محمد طاهر وقتل ردة، هذا هو الحق. ولا يشغب عليكم إنسان بغير هذا، وسمعت نشاطا لهؤلاء الناس، فانتبهوا أيها الشباب فحذروا وحده وليبين باطلهم وضلاله كما جاء في الرسالة الثانية لمحمد طاهر لغيره. وكتب كتبا كثيرة وقفنا عليها، وكانت دعوتهم يعني رائجة، وسط يعني المعلمين والأساتذة وبعض طلاب الجامعات، وهي دعوة فيها زندقة وكفر صريح ظاهر لا شك فيه، إذ يزعم وجود رسالتين ويرى أن الإنسان يمكن أن يصل إلى درجة الإنسان الكامل فيخاطب الله جل وعلا من غير حجاب ويقف على الأعتاب ويأخذ شريعته بنفسه إلى أن يكون الله، هكذا صرح في كتابه الرسالة الثانية، هذا من تصريح محمد طاهر نفسه. فكفره ظاهر لا يحتاج إلى يعني كثير بحث وعناء. وعليه هذا الوالد الذي يثني عليه أقول إما جاهل بحق فيعلم بهدوء، أو أن يكون على دعوته فهو مثله في الحكم، لكن أنصح هذا الإبن بأن يحسن الأسلوب مع والده وأن يحسن الكلام معه، فإن لم يجد خيرا كف عنه، يكف عن والده ولا يدخل معه في جدال، يحفظ دينه ويحفظ لسانه من تناول والده، لأن الإنسان قد يكون كافرا من الوالدين ومع هذا مأمور بحسن مصاحبتهما، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ولكن قال واتبع سبيل من أناب إليه، فلا يتبع الوالد في ذلك، ينصح ويعلم. وحبذا لو أحضرت له الكتب التي فيها ضلال هذا الرجل وما فيها من الكفر والزندقة بوضوح، فلعله إن شاء الله أن يستفيد. لعل نقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.